بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات هذه السلسلة التي نقدمها لكم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا في هذه السلسلة سنسلط الضوء على صحابة عظماء لم يشتهروا في الأنحاء ولم تسلط على سيرتهم الأضواء. وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بكتابة موسوعة عن هؤلاء الصحابة الذين لم تسلط على سيرتهم الأضواء، وجمعتها في يعني عدة أجزاء بهذا العنوان: صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. خرج الجزء الأول من هذه المجموعة، كتب الله سبحانه وتعالى له القبول، وأسأل الله أن يتقبله أكثر وأكثر، وأن يضع له القبول، وأن يجعله عملا صالحا يشفع لي بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويجمعني به مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. نعيش مع هذا الكتاب الذي كان له يعني حال أثناء تأليفه، وكانت له قصة منذ أن حبب الله سبحانه وتعالى إلي القراءة. وقد شغفت بسيرة الأنبياء والمرسلين، وتأثرت جدا بطريقة القرآن الكريم في عرض قصصهم التي تحوي في طياتها عبرا لأولي الألباب، حتى رسى بي قاربي وأنا أجول في بحر سير الأنبياء والمرسلين، رسى بي قاربي على شاطئ سيرة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فانبهرت بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعشت معها ومع تفاصيلها وليلها ونهارها وأحداثها. رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عالما ومعلما ومجاهدا ومسالما، وهو يبيع وهو يشتري. رأيته زوجا وأبا وحموا، رأيته في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي وهو يقوم وهو يصل أرحامه وهو يتلطف مع الناس. وأنا أطوف في بستان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفت على أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فرأيت في قصصهم مواقف تذهل العقول، يظنها بعض الناس من روعتها كالأساطير التي ينسجها الخيال، إلا أنها قصص حق لم تكن حديثا يفترى، واقع صنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أطوف في سيرتهم وأقرأ في أحوالهم رأيت مثالية في واقعية، رأيت جيلا أصحابه ليسوا بمعصومين، هم بشر كانوا كفارا قبل أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنعهم الله سبحانه وتعالى على عينه في مدرسة النبوة، فخرج لنا جيلا عظيما مدحهم الله سبحانه وتعالى في قرآنه. ووجدت منهم أشخاصا، أناسا، رجالا، نجوما لم تسلط على سيرتهم الأضواء. كثير من الناس لا يعرف إلا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وغيرهم من الأكابر المشهورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت أن من أيسر حقوق هؤلاء الذين لم تسلط على سيرتهم الأضواء أن نبرز حياتهم وأن نقدم فضائلهم، لأسباب كثيرة غير أني أحبهم وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بهم في جنات النعيم بلا حساب ولا عذاب. من الأسباب الكثيرة التي لابد على الأمة أن تقرأ وأن تعايش سير الصحابة أننا نريد أن نصنع أجيالا كجيل الصحابة، ننظر كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي أيد الله سبحانه وتعالى رسوله بهذا الجيل الفريد، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وغيره بسند صحيح: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. جمع الله تعالى له يعني منتخب كما يقولون، صفوة أهل الأرض في زمانهم كانوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفي الصحابة بوجه عام فخرا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بفضائلهم في القرآن الكريم، شهد الله سبحانه وتعالى بكرامتهم وتاب عليهم ووعدهم بجنات النعيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يصف الإيمان ويتكلم عنه، ثم يقول عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك هم المؤمنون حقا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. يعني يتكلم الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار، فيقول الله سبحانه وتعالى عنهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يسمي الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالمؤمنين في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله: قد أفلح المؤمنون. انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال عن الصحابة: والمؤمنون. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في آخر آيتين من سورة البقرة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين من الأذكار التي يتقرب العبد بقراءتهما في كل صباح ومساء. ونمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنرى الله سبحانه وتعالى يصفهم جميعا بالإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نرى الله سبحانه وتعالى يشهد لهم بالتقوى وأنهم كانوا يقومون بحق التقوى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نرى الله تعالى يقول عنهم في سورة الفتح: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها. نرى أن الله سبحانه وتعالى نصر بهم هذا الدين. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يمدحهم الله تعالى مدحا عجيبا في سورة الحشر، فيقول الله سبحانه وتعالى عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أخرجهم الناس من ديارهم وأموالهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، هانت عليهم أموالهم التي جمعوها على مر السنين والعصور، هانت عليهم بيوتهم الذين تعبوا في بنائها وتكوينها، هانت عليهم ملاعب الصبا والذكريات والأوطان. حب الوطن أمر فطري في قلب كل إنسان، لذلك كان الكفار على مر العصور والدهور يهددون أنبياءهم بطردهم من أوطانهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وأخبرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب مكة مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم، قال وهو خارج من مكة مهاجرا: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وسالت دموعه صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فيصف الله سبحانه وتعالى الصحابة في حال هجرتهم قائلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الله سبحانه وتعالى بعد هذه القرون المتطاولة يجعلك تطلع على قلوب الصحابة رضي الله عنهم، يجعلك تنظر إلى سرائرهم وبواطن نفوسهم فترى فيها إخلاصا. هم أقوام لا يعرفون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يبتغون بأعمالهم إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. انتبه، وقد طبعت القلوب وجبلت على حب المال، قال الله: وتحبون المال حبا جما. تركوا هذه الأموال وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله، فقال الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله. بعض الناس يظن أن الأنصار أهل المدينة فقط هم الذين نصروا الدين، لذلك سموا الأنصار. أبدا، والمهاجرون أيضا قام الدين على المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. فقال الله تعالى عن المهاجرين: يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. اسمع: أولئك هم الصادقون. يشهد الله سبحانه وتعالى بصدق الصحابة أنهم أهل صدق. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من اللافتات الجميلة التي يعني وقفت معها وقفة عجيبة في هذه الآية لما نزل قول الله تعالى من سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء رجل من الأعراب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يرويه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، فقال الرجل الأعرابي وقد تعجب: من هؤلاء الذين شهد الله تعالى لهم بصدقهم وقال أنهم قد قضوا نحبهم؟ فقال: يا رسول الله، أرني رجلا ممن قضى نحبه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، فإذا بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه قد دخل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. نرجع إلى الصحابة وكيف سطر القرآن فضائلهم حتى لا يأتي أحد مشكك أو مرجف يدور ويجول ويصول ويطعن ويغمز ويلمح ويصرح ويريد أن يسقط عدالة الصحابة أو أن يوهن كرامتهم في قلوب الناس. الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم الذي تعهد الله تعالى بحفظه إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذا القرآن العظيم ستر الله سبحانه وتعالى فضائل الصحابة وكرامتهم، وجعلها شهادة منه سبحانه وتعالى للأمم جميعا إلى يوم القيامة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى عن الأنصار أهل المدينة سكان هذه المدينة المنورة المباركة والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة المدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه. والذين تبوأوا الدار، تبوأوا الدار، سكنوا الدار، أمر لا يستغربه العقل، لكن العقل يقف متعجبا متأملا مع هذه الصورة التي ترسمها هذه الآية العظيمة. تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الإيمان، الناس يسكن الإيمان في قلوبهم، لكن الصحابة رضي الله عنهم سكنوا هم داخل الإيمان. الناس مراتب، هناك مراتب، يعني قال الله تعالى عن أناس في القرآن عن الصحابة أيضا رضي الله عنهم في أول أمرهم، واعلموا أن فيكم رسول الله، يقول الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله هنا يخاطب الصحابة رضي الله عنهم فيقول تعالى لهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهناك مرتبة أعظم وصل إليها الصحابة وعاشها هذا الجيل عليهم رضوان الله تعالى، أن سكنوا هم الإيمان، فأصبح الإيمان كوطن يعيشون فيه، يتنفسون الإيمان، يتكلمون بالإيمان، يتحركون بالإيمان، يتعاملون بالإيمان. الإيمان من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن خلفهم، لا يعرفون إلا الإيمان، لذلك سماهم الله تعالى بالمؤمنين. ويزيدك الله سبحانه وتعالى عجبا إذ يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ربما تجد إنسانا يزعم أنه يحب فلانا وفلانا، وهذا الزعم يحتاج إلى دليل. أما الصحابة رضي الله عنهم شهد الله أن قلوبهم كانت صادقة في حبهم لإخوانهم الذين تركوا ديارهم لله ورسوله، فاستقبلوهم بحب وإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. نزلت هذه الآيات في سورة الحشر بعد غزوة بني النضير، لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة لخيانتهم ونقضهم العهد والميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله. أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعطي ما أفاء الله تعالى به عليه للمهاجرين الفقراء الذين تركوا ديارهم وأموالهم. والأنصار الذين كانوا معهم في نفس المعركة الذين كفوهم وآووهم لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ومع ذلك لا يجد الواحد منهم في صدره شيئا يعكره ناحية إخوانه، لم يحقدوا على إخوانهم، لم يقولوا لماذا نحن الذين صرفنا وأعطينا وأنفقنا تمنعنا من هذا الفيء. إنها قلوب شفافة، إنها قلوب صافية، إنها قلوب لا تعرف إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى يطلعك الله أيضا على قلوب الأنصار بعد هذه السنوات الطويلة، بعد هذه القرون، فيقول الله تعالى عنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الله الذي يطلع على سرائر النفوس وعلى بواطن الصدور لم يجد في صدور هؤلاء تعكرا ولا حقدا ولا حسدا ولا غلا، فنقل الله تعالى هذه الصورة من داخل صدور الصحابة في هذا القرآن العظيم لنقرأها ونطلع على هذه القلوب الصافية حتى نتأسى بهم وحتى نقتدي بحالهم. يقول الله تعالى يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار هو التفضيل، يعني لو هناك شربة ماء والناس في حاجة، الواحد منهم يؤثر إخوانه على نفسه، لا يشرب هو شربة الماء، يعطي إخوانه ويبقى هو سعيدا لأن أخاه قد ارتوى، وكأنه يرتوي بارتواء أخيه المسلم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كانوا في حاجة شديدة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحديث عن الصحابة يطول، والحديث عن فضائلهم يطول، ولم يزل حديثنا إن شاء الله سبحانه وتعالى موصولا في حلقة أخرى جديدة عن فضائل الصحابة، قبل أن نتكلم عن سيرتهم فردا فردا، وسنسلط الضوء على الصحابة العظماء الذين لم يشتهروا بين الناس في الأنحاء ولم تسلط عليهم الأضواء. ونشكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع لنا بتوفيق الله تعالى له هذا الجيل الفريد العظيم. وقبل أن أختم، قد تعجبت من شيء، لو نظرت في الأجيال التي بعد الصحابة من أجيال التابعين وتابع التابعين إلى زمننا هذا، ربما تجد نجوما بارزة، أشخاصا وأفرادا بارزين من العظماء، لكنك يستحيل أن تجد جيلا بأكمله كلهم عظماء إلا جيل الصحابة رضي الله عنهم، مدحهم الله سبحانه وتعالى بأكملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نشكر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له جزاك الله عنا خيرا، يا سيد الخلق طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، خلفت جيلا من الأصحاب سيرتهم تفوح بين الورى روحا وريحانا، يا سيد الخلق طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، خلفت جيلا من الأصحاب سيرتهم تفوح بين الورى روحا وريحانا، خلفت بعدك أجيالا بأيديهم مصباح خير يضيء الأرض أزمانا، لم يعرفوا الدين أورادا ومسبحة بل أشربوا الدين محرابا وميدانا، الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا، والليل يعرفهم عباد هجعته والحرب تعرفهم في الجد فرسانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا. الإخوة والأخوات، انتظرونا إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء على هذه الشاشة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.